أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. البحث الثالث في تزاحم الموجبات. إذا اتفق المباشر والسبب ضمن المباشر كالدافع مع الحافر والممسك مع الدابح وواضع الحجر في الكفة مع جاذب المنجنيق، ولو جهل المباشر حال السبب ضمن المسبب كمن غطى بئرا حفرها في غير ملكه فدفع غيره ثالثا ولما يعلم. فالضمان على الحافر، وكالفار من مخيفة إذا وقع في بئر لا يعلمها ولو حفر في ملك نفسه بئرا وسترها ودعا غيره، فالأقرب الضمان، لأن المباشرة يسقط أثرها مع الغرور مع الجهالة يعني. ولو اجتمع سببان ضمن من سبقت الجناية بسببه، كما لو ألقى حجرا في غير ملكه وحفر الآخر بئرا، فلو سقط العاثر بالحجر في البئر فالضمان على الواضع، هذا مع تساويهما في العدوان. ولو كان أحدهما عاديا كان الضمان عليه، وكذا لو نصب سكينا في بئر محفورة في غير ملكه فتردى إنسان على تلك السكين فالضمان على الحافر ترجيحا للأول. وربما خطر بالبال التساوي في الضمان، لأن التلف لم يتمحض من أحدهما، لكن الأول أشبه لأن القاتل يسند إليه عرفا. ولو سقط في حفرة اثنان فهلك كل منهما بوقوع الآخر فالضمان على الحافر لأنه كالملقي. ولو قال ألق متاعك في البحر لتسلم السفينة فألقاه فلا ضمان، لأن ألقاه من أجل سلامة السفينة فلا ضمان. ولو قال وعلي ضمانه ضمن دفعا لضرورة الخوف، ولو لم يكن خوف فقال ألقه وعلي ضمانه ففي الضمان تردد. أقربه أنه لا يضمن، وكذا لو قال مزق ثوبك وعلي ضمانه، أو اجرح نفسك لأنه ضمان ما لم يجب ولا ضرورة فيه، فقال لك بس شق ثوبك أنا بعطي غيرها تحشق ثوبك. ولو قال عند الخوف ألق متاعك وعلي ضمانه مع ركبان السفينة فامتنعوا، فإن قال أردت التساوي قبل ولزمه بحصته، والركبان إن رضوا لزمه الضمان وإلا فلا. ولو قال وقد أذنوا لي فأنكروا بعد الإلقاء صدقوا مع اليمين وضمن هو الجميع. ومن لواحق هذا الباب مسائل الزبية. طبعا الزبية بضم الزاء حفيرة تحفر للأسد، قيل سميت بذلك لأنهم كانوا يحفرونها في موضع عال، ومنه المثل السائر بلغ السيل الزبا كما يقول صاحب المسالك. فلو وقع واحد في زبية الأسد فتعلق بثان، وتعلق الثاني بثالث، والثالث برابع، فافترسهم كلهم افترسهم. فيه روايتان، احداهما رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الأول فريسة الأسد وغرم أهله ثلث الدية للثاني، وغرم الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية، وغرم الثالث لأهل الرابع الدية كاملة. والثانية رواية مسمع عن أبي عبد الله أن علي عليهما السلام قضى أن للأول ربع الدية، وللثاني ثلث الدية، وللثالث نصف الدية، وللرابع الدية كاملة، وجعل ذلك على عاقلة الذين ازدحموا. والأخيرة ضعيفة الطريق إلى مسمع، فهي إذن ساقطة. والأول والأولى مشهورة، لكنها حكم في واقعة ما يمكن أن نعديها إلى واقعة أخرى. ويمكن أن يقال على الأول الدية للثاني لاستقلاله بإتلافه، وعلى الثاني دية الثالث، وعلى الثالث دية الرابع بهذا المعنى. فإن قلنا بالتشريك بين مباشر الإمساك والمشارك في الجد كان على الأول دية ونصف وثلث، وعلى الثاني نصف وثلث، وعلى الثالث ثلث دية لا غير. ولو جذب إنسان غيره إلى بئر فوقع المجذوب فمات الجاذب بوقوعه عليه فالجاذب هدر، ولو مات المجذوب ضمنه الجاذب لاستقلاله بإتلافه، ولو مات فالأول هدر وعليه دية الثاني في ماله، ولو جذب الثاني ثالثا فماتوا بوقوع كل واحد منهم على صاحبه فالأول مات بفعله وفعل الثاني فتسقط نصف ديته، ويضمن الثاني النصف، والثاني مات بجذبه الثالث عليه وجذب الأول فيضمن الأول نصف ديته، ولا ضمان على الثالث وللثالث الدية. فإن رجحنا المباشرة فديته على الثاني، وإن شركنا بين القابض والجاذب فالدية على الأول والثاني نصفين. ولو جذب الثالث رابعا فمات بعض على بعض فللأول ثلث الدية، لأنه مات بجذبه الثاني عليه، وبجذب الثاني الثالث عليه، وبجذب الثالث الرابع، فيسقط ما قابل فعله، ويبقى الثلثان على الثاني والثالث، ولا ضمان على الرابع، وللثاني ثلث الدية أيضا، لأنه مات بجذب الأول وبجذبه الثالث وهو فعل نفسه، وبجذب الثالث الرابع عليه فيسقط ما قابل فعله، ويجب الثلثان على الأول والثالث، وللثالث ثلث الدية أيضا، لأنه مات بجذبه الرابع وبجذب الثاني والأول له على الأول والثاني. نعم. أما الرابع فليس عليه شيء، الاول والثاني والثالث، بس الرابع ليس عليه شيء لانه لم يجلب احد. وله الدية كاملة، فان رجحنا المباشرة فديته عليه، وان شركنا كان ديته اثلاثا بين الاول والثاني والثالث. النظر الثالث في الجناية على الاطراف، والمقاصد ثلاثة: الاول في ديات الاعضاء، وكل ما لا تقدير فيه ففيه الارش، ويسمى الحكومة ايضا، وهو ان يجعل الحر بمنزلة المملوك، فيقوم صحيحا ومجروحا مثلا، وتنسب احداهما الى الاخرى، فيؤخذ من ديته بنسبة النقص، فالعبد حينئذ يكون اصلا للحر، لما دل من الاخبار ان لكل جناية ارشا حتى الخدشة والغمس. والتقدير في 18: الاول الشعر، قال: وفي شعر الرأس الدية، وكذا في شعر اللحية، فإن نبت فقد قيل في اللحية ثلث الدية، والرواية ضعيفة. والأشبه فيه وفي شعر الرأس الأرش إن نبت. وقال المفيد رحمه الله: في شعر الرأس إن لم ينبت 100 دينار، ولا أعلم المستناد. أما شعر المرأة ففيه ديتها، ولو نبت ففيه مهرها. وفي الحاجبين 500 دينار، وفي كل واحد نصف ذلك، وما أصيب منه فعلى الحساب. هذا إذا لم ينبت، وإن نبت فالأرش، بنحو أخبار اللحية والرأس. وفي الأهداب تردد، قال في المبسوط والخلاف: الدية إن لم ينبت. الأهداب هذه مصعوا هالشكل، خلوا العين بدون أهداب، فكم فيها؟ قال: الدية إن لم ينبت. وفيها من الأجفان ديتان، والأقرب السقوط حالة الانضمام، يعني لو الجفن كامل، والأقرب السقوط حالة الانضمام، يعني إذا انضمت شنو إلى الأجفان، الأهداب إلى الأجفان. والأرش حالة الانفراد، وما على ذلك من الشعر لا تقدير فيه، استنادا إلى البراءة الأصلية، أصالة البراءة يعني. الثاني العينان، وفيهما الدية، وفي كل واحدة نصف الدية، ويستوي الصحيحة والعمشاء والحولاء والجاحظة. وفي الأجفان الدية، وفي تقدير كل جفن خلاف، قال في المبسوط: في كل واحدة ربع الدية، وفي الخلاف: في الأعلى ثلث الدية، وفي الأسفل الثلث، وفي موضع آخر: في الأعلى ثلث الدية، وفي الأسفل النصف. وينقص على هذا التقدير ثلث الدية، والقول بهذا كثير. وفي الجناية على بعضها بحساب ديتها، ولو قلعت مع العينين لم تتداخل ديتاهما. وفي العين الصحيحة من الأعور الدية كاملة، إذا كان العور خلقة أو بآفة من الله، ولو استحق ديتها كان في الصحيحة نصف الدية 500 دينار. أما العوراء ففي خسفها روايتان: إحداهما ربع الدية وهي متروكة، والأخرى ثلث الدية وهي مشهورة، سواء كانت خلقة أو بجناية جان. ووهم هنا واهم، فتوق زللا. الثالث الأنف، وفيه الدية كاملة إذا استؤصل، وكذا لو قطع مارنه، هذا المارن إيه؟ وهو ما لان منه، سمون المارن إيه؟ وكذا لو كسر ففسد، ففيه الدية كاملة أفدينا ذلك إيه طبعا. ولو جبر على غير عيب، انكسر بس بعدين جبر على غير عيب، فمئة دينار، وفي شلله ثلث ديته. وفي الروثة وهي الحاجز بين المنخرين، سمونها الروثة، حاجز ما بين المنخرين الروثة سمونها، نصف الدية. وقال ابن بابويه هي مجتمع المارن، هو مجتمع المارن، شو مجتمع المارن؟ هذه يعني هذه الروثة، هذه لا لا لا هذه هذه هذه هذه يسمونها الروثة. وقيل انه الحاجز بين المنخرين من داخل. وقال اهل اللغة هي طرف المارن، طرف المارن يسمونها الروثة. وفي احد المنخرين نصف الدية، لأنه إذهاب نصف المنفعة وهو اختياره في المبسوط. وفي رواية غياث عن أبي جعفر عليه السلام عن أبيه عليه السلام عن علي عليه السلام ثلث الدية. وكذا في رواية عبد الرحمن العرزمي عن جعفر عن أبيه عليه السلام. وفي الرواية ضعف، غير أن العمل بمضمونها أشبه، ولو قطع فذهب شمه فديتان. الرابع الأذنان، وفيهما الدية، وفي كل واحدة نصف الدية، وفي بعضها بحساب ديتها، وفي شحنتها ثلث ديتها، هاي الشحنة هذه على رواية فيها ضعف لكن تؤيدها الشهرة. قال بعض الأصحاب وفي خرمها ثلث ديتها، وفسره واحد بخرم الشحنة وبثلث دية الشحنة. الخامس الشفتان، وفيهما الدية إجماعا، وفي تقدير دية كل واحدة خلاف. قال في المبسوط في العليا الثلث، وفي السفلى الثلثان، وفي خيارة المفيد، وهو خيارة المفيد. وفي الخلاف في العليا 400 وفي السفلى 600، وهي رواية أبي جميلة عن أبان عن أبي عبد الله عليه السلام، وذكره ضريف في كتابه أيضا. وفي أبي جميلة ضعف. وقال ابن بابويه وهو مأثور عن ضريف أيضا، في العليا نصف الدية، وفي السفلى الثلثان، وهو نادر، وفيه مع ندوره زيادة لا معنى لها. وقال ابن أبي عقيل هما سواء في الدية، استنادا إلى قولهم عليهم السلام كل ما في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية، وهذا حسن. وفي قطع بعضها بنسبة مساحتها، وحد الشفة السفلى عرضا ما تجافى عن اللثة مع طول الفم. يعني شو ما تجافى عن اللثة؟ يعني هذا يسمونه الشفة. والعليا ما تجافى عن اللثة متصلا بمنخرين، يعني بس هذه هني الى هني ايش نبكم. والحاجز مع طول الفم، وليس حاشية الشد حاشية الشدقين منهما، ولو تقلصت قال الشيخ فيه ديتها، والاقرب الحكومة، ولو استرخت فثلث الدية. الثالث اللسان، وفي استئصال الصحيح الدية، وفي لسان الأخرس ثلث الدية، وفيما قطع من لسان الأخرس بحسابه مساحتان. أما الصحيح فيعتبر بحروف المعجم وهي 28 حرفا. عدد حروف ايه؟ شوفوا ايش قال جاسر، هيكون بحسابه. وفي رواية 29 حرفا وهي مطرحة، مطرحة لأن الألف والهمزة حرف واحد لا فرق بينهما، بل إن سكن فهو ألف وإن حرك فهو همزة، فلأجل هذا الاختلاف صار 28 أو 29. وتبسط الدية على الحروف السوية، ويؤخذ نصيب ما يعدم منها، وتتساوى اللسنية وغيرها ثقيلها وخفيفها، ولو ذهبت أجمع وجبت الدية كاملتان. ولو صار سريع النطق سرعة يحكي أو ازداد سرعة، أو كان ثقيلا فزاد ثقلا، فلا تقدير فيه. وفيه الحكومة، يعني شنو؟ الأرش، حكومة معناتها الأرش يعني. وكذا لو نقص فصار ينقل الحرف الفاسد إلى الصحيح، بأن كان يأتي بالراء شبيهة بالعين، فصار يبدل الراء غينا مثلا أو عينا. ولا اعتبار بقدر المقطوع من الصحيح، بل الاعتبار بما يذهب من الحروف، فلو قطع نصفه فذهب ربع الحروف فربع الدية. وكذا لو قطع ربع لسانه فذهب نصف كلامه فنصف الدية. ولو جنى آخر اعتبر بما بقي وأخذ بنسبة ما ذهب بعد جناية الأول. ولو أعدم واحد كلامه، يعني بغير قطع، ثم قطعه آخر كان على الأول الدية وعلى الثاني ثلث. ولو قطع لسان الطفل كان فيه الدية لأن الأصل السلامة. أما لو بلغ حدا ينطق مثله ولم ينطق ففيه ثلث الدية بغلبة الظن بالآفة، أصبح معيب هذا اللسان. ولو نطق بعد ذلك تبين الصحة، واعتبر بعد ذلك بالحروف وعزم الجاني ما نقص عن الجميع، فإن كان بقدر ما أخذ وإلا تمم له. ولو ادعى الصحيح ذهاب نطقه عند الجناية صدق مع القسامة لتعذر البينة. وفي رواية يضرب لسانه بإبرة، فإن خرج الدم أسود صدق وإن خرج أحمر كذب. إيه؟ ولو جني على لسانه فذهب كلامه ثم عاد، هل تستعاد الدية؟ قال في المبسوط نعم، لأنه لو ذهب لما عاد. وقال في الخلاف لا تستعاد، وهو الأشبه. أما لو قلع سن المصغر فأخذ ديتها وعادت لم تستعد ديتها، لأن الثانية غير الأولى. وكذا لو اتفق أنه قطع لسانه فأنبته الله تعالى، اتفاقا قطع لسانه الله سبحانه وتعالى أنبت به لسان جديد، لأن العادة لم تقضي بعوده فيكون هبة. ولو كان للسان طرفان مثل شيخ ذي الفقار فأذهب أحدهما اعتبر بالحروف، فإن نطق بالجميع فلا دية وفيه الأرش لأنه زيادة. السابع الأسنان، وفيها الدية كاملة وتقسم على 28 سنة، 12 في مقدم الفم وهي ثنيتان ورباعيتان ونابان ومثلها من أسفل، و16 في مؤخره وهي ضاحك وثلاثة أضراس من كل جانب ومثلها من أسفل. ففي المقاديم 600 دينار، حصة كل سن 50 دينارا، وفي المآخير 400 دينار، حصة كل ضرس 25 دينارا، وتستوي البيضاء والسوداء خلقة وكذا الصفراء وإن جني عليها، لأن الصفرة ليست عيبا، قد يكون هي لونها هكذا، وليس للزائدة دية إن قلعت منضمة إلى البواقي، وفيها ثلث دية الأصل لو قلعت منفردة، وقيل فيها الحكومة والأول أظهر، ولو اسودت بالجناية ولم تسقط فثلث ديتها، وفيها بعد الإسوداد الثلث على الأشهر، وفي انصداعها ولم تسقط ثلث ديتها، وفي الرواية ضعف فالحكومة أشبه. والدية في المقلوعة مع سنخها وهو الثابت منها في اللثة الأصل، يعني الدية، ولو كسر ما برز عن اللثة ففيه تردد، والأقرب أن فيه دية السن ولو كسر الظاهر عن اللثة ثم قلع الآخر السنخ فعلى الأول دية وعلى الثاني حكومة، وينتظر بسن الصغير، فإن نبتت لزم الأرش ولو لم تنبت فدية سن المصغر. وفي الأصحاب من قال فيها بعير ولم يفصل، وفي الرواية ضعف، ولو أثبت الإنسان في موضع المقلوعة عظما فنبت، خلى عظم نبت فقلعه قالع، قال الشيخ لا دية، ويقوى أن فيه الأرش لأنه يستصحب ألما وشيئا. يعني خلنا نقول الآن البروس اللي يركبونها يغرسونها زرع، خلونها العظم الذي يضعه موضع السن فينبت لا يجب إزالته لأنه يكون من البواطن، فلا ينجس ما لاقاه ولا يضر بالصلاة، وإن كان من نجس العين كما سبق في الطهارة. الثامن العنق، وفيه إذا كسر فصار الإنسان أصور، صار أصور شذي يعني على برد الرقبة، الدية، وكذا لو جنى عليه بما يمنع الازدراد ولو زال فلا دية وفيه الأرش. التاسع اللحيان، وهما العظمان اللذان يقال لملتقاهما الدقن، هذا وهذا، ويتصل طرف كل واحد منهما بالأذن، وفيهما الدية لو قلع منفردين عن الأسنان كلحيي الطفل أو من لا أسنان له، ولو قلع مع الأسنان فديتان، ففي نقصان المضغ مع الجناية عليهما أو تصلبهما الأرش. العاشر اليدان، وفيهما الدية وفي كل واحدة نصف الدية، وحدها المعصم، هذا المعصم، هذا يسمونه المعصم، شوف العظمين هني، هذا يسمونه المعصم. فلو قطعت من الأصابع فدية اليد 500 دينار، قطعت من أصابع هني، ولو قطعت الأصابع منفردة فدية الأصابع 500 دينار، ولو قطع معها شيء من الزند ففي اليد 500 دينار، وفي الزائد حكومة، ففي الزائد حكومة، ولو قطعت من المرفق أو المنكب. وقال في المبسوط: عندنا فيه مقدر محيلا على التهديد، وهو دية يد ولا بأس به. يقول: ولو كان له يدان على زند ففيهما الدية وحكومة، لأن إحداهما زائدة وتتميز الأصلية بانفرادها بالبطش أو كونها أشد بطشا، هي الأصلية. فإن تساوي فإحداهما زائدة في الجملة، فلو قطعهما ففي الأصلية دية وفي الزائدة حكومة. وقال في المبسوط: ثلث دية الأصلية، ولعله تشبيه بالسن والإصبع، فالأقرب الأرس. ويظهر لي في الذراعين الدية، وكذا في العضدين، وفي كل واحد نصف الدية. 11 الأصابع. قال: وفي أصابع اليدين الدية، وكذا في أصابع الرجلين، وفي كل واحدة عشر الدية. وقيل في الإبهام ثلث الدية، وفي الأربع البواقي ثلثان بالسوية. ودية كل إصبع مقسومة على 3 أنامل بالسوية على الإبهام. شوف، 3 أنامل، كل إصبع فيها 3 أنامل على الإبهام، يقولون 2 فقط. فإن ديتها مقسومة بالسوية على 2، وفي الأصبع الزائدة ثلث الأصلية، وفي شلل كل واحدة ثلث ديتها، وفي قطعها بعد الشلل ثلث، وكذا لو كان الشلل خلقة. وفي الضفر إذا لم ينبت 10 دنانير، وكذا لو نبت أسودا، ولو نبت أبيض كان فيه 5 دنانير. وفي الرواية ضعف غير أنها مشهورة، وفي رواية عبد الله بن سنان في الضفر 5 دنانير. 12 الظهر. وفيه إذا كسر الدية كاملة، وكذا لو أصيب فحدودب أو صار بحيث لا يقدر على القعود، ولو صلح كان فيه ثلث الدية. وفي رواية ضريف: إن كسر الصلب فجبر على غير عيب ف100 دينار، وإن عثم ف1000 دينار، ولو كسر فشلت الرجلان فدية له وثلث دية للرجلين. وفي الخلاف: لو كسر الصلب فذهب مشيه وجماعة قالوا فديتان. 13 النخاع. وفي قطعه الدية كاملة. معروف النخاع، المادة البيضاء الموجودة بداخل. 14 الثديان. وفيهما من المرأة ديتها، وفي كل واحد نصف ديتها. عليكم السلام. ولو انقطع لبنها ففيه الحكومة، وكذا لو كان اللبن فيهما وتعذر نزوله، يعني بسبب الجناية تعذر نزول اللبن. ولو قطعهما مع شيء من جلد الصدر ففيهما ديتها، وفي الزائد حكومة. ولو أجاف مع ذلك الصدر لزمه دية الثديين والحكومة ودية الجائفة. ولو قطع الحلمتين قال في المبسوط: فيهما الدية. ففيه إشكال من حيث إن الدية في الثديين والحلمتان بعضهما، أما حلمة الرجل ففي المبسوط والخلاف فيهما الدية. وقال ابن بابوي رحمه الله: في حلمة ثدي الرجل ثمن الدية 125 دينارا. وكذا ذكر الشيخ رحمه الله في التهذيب عن ضريف: وفي إيجاب الدية فيهما بعد. والشيخ أضرب عن رواية ضريف. وتمسك بالحديث الذي مر في فصل الشفتين الخامس عشر الذكر يأتي عليه الكلام إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.